فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون، ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الأشهاد على رؤوس الخلائق: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وقيل لهم: أين ما كنتم تعبدون من دون الله؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ولهذا قال: هاهنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم، شركاء أي جعلتم من أنفسكم جزءا تعبدون به هؤلاء بزعمكم، زعمتم أنهم فيكم شركاء. ثم قال تعالى: لقد تقطع بينكم، قرئ لقد تقطع بينكم وبينكم، تقطع بينكم أي تقطع شملكم، وبالنصب لقد تقطع بينكم أي لقد انقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات والوسائل، وضل عنكم أي ذهب عنكم ما كنتم تزعمون من رجاء الأصنام والأنداد، كقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى، أي على لسان إبراهيم في كلامه مع قومه: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاء، نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، إلى قوله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. الآيات في هذا كثيرة جدا، في قوله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ينبغي على العبد أن يقف كثيرا عند هذه الآية ومثلها قوله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لن تجد حولك يوم القيامة أحد، بل سيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل أحد يوم القيامة سيأتي ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بينه وبين ربه حجاب ولا ترجمان. المسؤولية شخصية، الحساب وأنت فرد، لا يقبل في هذا أن كان هناك أعوان، كان هناك جنود، كان هناك أتباع، كان هناك أهل، كان هناك أولاد، كان هناك آباء وأمهات وزوجات. كل العلاقات الإنسانية تنتهي يوم القيامة في فترة الحساب، ثم بعد ذلك إذا نجى الله عز وجل المؤمنين بحثوا عن أقاربهم وإخوانهم. أما عند الحساب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، من حولك، من تسعى لرضاهم، من تخاف من غضبهم، كل من حولك سيتركونك حتما. سبحان الله، هذه الآيات عامة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بأن الناس محشورون حفاة عراة غرلا، سألته زوجاته، ثلاثة من زوجاته، عن شأن العورات وسوءته من يوم القيامة، فقال: لقد أنزلت علي آية، ما يضرك أن كان عليك ثياب أم لا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولقد جئتمونا فرادا، هذا من أعظم أسباب الإخلاص، أن يتفكر الإنسان في موقفه غدا بين يدي الله فردا، ماذا ينفعك جاهك عند الناس، ماذا ينفعك ثناء الناس عليك، ماذا ينفعك علاقاتك الطيبة بمن حولك. كل هذا الذي يؤدي عند الكثيرين إلى أن يعمل إرضاء للناس، كل هذا لو تفكر الإنسان في هذه الآية ولقد جئتمونا فرادى، وهذا المعنى، لكان ذلك عونا له على التخلص من طلب رضا الناس ومن طلب ثنائهم. كما خلقناكم أول مرة، التشبيه في الإعادة، يعني يشبه الإعادة بالبدء. جئتمونا، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى خلقهم أول مرة، كذلك أعادهم مرة ثانية. فهذا استدلال بالمبدأ على المعاد. ذكر هذا متكرر في القرآن كثيرا جدا. أعني أن مشركي قريش وغيرهم كانوا يستبعدون المعاد، يستبعدون القيامة، فجاء الاستدلال بالبداية بأن الخلق إعادته أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالاستدلال بالمبدأ على المعاد متكرر في القرآن. وقوله تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خوله بمعنى سخر له وأعطاه، من جعله تحت أمره وتحت يده، فهو مخول في كذا. مخول في كذا يعني مفوض إليه الأمر في كذا. وفي الحديث عن العبيد: إخوانكم خولكم، يعني مسخرين لكم. فالله عز وجل خول الناس نعما كثيرة، من أهل ومال وولد. ماذا يكون مآل ذلك يوم القيامة؟ هل يأتي الإنسان بشيء مما جمعه في الدنيا؟ أتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يتركه في الدنيا ويوم القيامة لا يريد أن يحمله، وإن كان سيحمل وزرا إن كان مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى معرضا عن القرآن العظيم. ولكنه تمكيت لهم: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. عندما يتذكر الإنسان ذلك يهون عليه ما يتعلق بالبذل من هذا المال. أنت ستتركه. النبي صلى الله عليه وسلم يراغب الناس في النفقة بتذكر هذا المعنى: هل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغبهم بتذكر هذا المعنى المذكور في الآية: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فأنت ستترك هذه الدنيا حتما، ستترك المال للورثة، ستترك الأهل والذرية، لابد وأن تتذكر يوم الرحيل، لابد وأن تتذكر يوم انتهاء هذه المرحلة، مرحلة الولود على ظهر الأرض، ويوم القيامة عندما تبدأ يبدأ اليوم الآخر، عندما يتذكر الإنسان أنه سيترك كل ما جمعه من شهوات الدنيا ويبقى له ما تصدق به فأمضاه، يسهل عليه حينئذ أن يتصدق وأن ينفق وأن يعمل صالحا. وقوله: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لعدم وجود هؤلاء الشفعاء انقطعت العلائق، زالت الوصلات. وما نرى معكم شفعاءكم، نسب الشفعاء إليهم لأنهم الذين اخترعوا ذلك ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم الذين اخترعوا أمر الشفعاء، ولذا نسب إليهم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أن لهؤلاء الأوثان نصيب فيكم، كما كانوا يقولون هذا لله وهذا لشركائنا، جعلوا من أنفسهم نصيبا لشركائهم فسموا شركاء بهذا الاعتبار. لقد تقطع بينكم انتهت العلاقة التي كانت بينهم بالصلة على الدنيا، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، انزاح عنهم في هذه الحالة الأمر، وضل عنهم، تاه منهم من كانوا يزعمون أنهم شركاء، فضلوا عنهم، لم يجدوهم شركاء، وجدوهم عبيدا أمثالهم، فانتهت العلاقة التي بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حال شديد يوم القيامة ينبغي أن يتفكر الإنسان فيه حتى ينزاح عنه هم الدنيا والعمل من أجلها ومتابعة أهلها على طلب الشهوات. من تأمل أحوال القيامة هان عليه ترك الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.